هو يتوقف لهم ويدعوهم بالليل فيقول الله خير من زيد، كما قال الله تعالى في الله خير عما يشركون، فيقول الله خير من زيد تمرير لهم على في الشرك بدون الكلام نظرا الى المصلحه وعدم النصره، حتى لا يغفرهم وحتى يستميل قلوبهم ليقبل التوحيد ولا ينفرهم منه. الله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحقيقة في كثير من الأسئلة وفي صميم المحاضرة، لكن نجعل إن شاء الله بعد أداء الصلاة. اللهم أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على